جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما حكم التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الأعمال الصالحة يتوسل بها الإنسان إلى الله، يتوسل بالأعمال الصالحة. اللهم من يتوسل إليك بصلاتي وبحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سائر. يعني أنا عمل الإنسان الذي يعني يعمله الإنسان وعمل صالح جاء ما يدل عليه في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ونزل الصخرة وسدت باب الغار، فصاروا يتحدثون فيما بينهم ما فيه إلا أنهم يبحثون عن شيء يتوسلون إلى الله به. فأحدهم تذكر بره لوالديه فتوسل ببره لوالديه، والثاني تذكر أنه توسل الله ببعده عن الزنا مع قدرته عليه، ومنهم من توسل، والثالث توسل بأنه حفظ الحق لأهله ونماه حتى صار شيئا كثيرا. فتوسل الإنسان بأعماله الصالحة سائر، وجاءت بالسنة كما في هذا الحديث الصحيح. هل على المصلي أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد الأول؟ نعم، يمكن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. التشهد الأول التشهد الذي يطال فيه الثاني، ولكنه جاء ما يدل على أنه يصلي عليه في التشهد الأول. نعم. هل يجوز قول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قبل الأذان وبعده كما يفعله المؤذنون عندنا في بلدنا؟ لا يذكر شيء قبل الأذان ولا يذكر شيء بعد الأذان إلا الدعاء الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الوسيلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحديث الآخر يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أما ذكر شيء قبل الأذان وبعد الأذان لم تأتي بالسنة فلا يفعل. قول: اللهم صل على محمد عدد ما تعاقب الليل والنهار، هل جائز؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها سائغ، لكن الإنسان يحرص على أن يأتي بالشيء الذي قد ورد، والذي لم يرد الإنسان إذا أتى به قد يأتي بشيء غير صحيح. يعني هذه العبارة لا ما فيها بأس، لكن لا ينبغي الإنسان أن يشتغل بشيء لم يرد، لأن ذلك يؤدي به إلى أن يقع في أمر محذور. أحسن الله إليكم، ما حكم الالتزام اسم الحبيب كلما أراد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا يقول: قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون هذا، وخير الناس هم الصحابة، وعلى الإنسان يقول كما قالوا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الآن التي في البخاري ومسلم وفي كتب الحديث كلها إذا انتهت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر صلى الله عليه وسلم بكذا، وهكذا. هذه العبارات التي كانوا يستعملونها، وقد ذكر يعني بعض العلم أنه قال إن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكره بكنيته حسن، ولكنه بوصف الرسالة أحسن، يعني كونه يوصف بالرسالة أحسن. وأما كلمة الحبيب والتزامها فأنا ما أعرف التزامها، والسلف رضي الله رحمة الله عليهم وعلى رأسهم الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، لأن هذه الأحاديث التي يعني يروونها ليس فيها مثل هذه العبارة. ولا شك أنه هو الحبيب، بل هو أحب، يجب أن يكون أحب إلى كل مسلم من نفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فتشبيه الصلاة على نبينا بالصلاة على إبراهيم، ومعلوم أن المشبه به أولى وأزيد من المشبه، ففيه فضيلة إبراهيم، ما الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب على هذا أنه ليس المقصود التشبيه، وإنما المقصود أن إبراهيم حصلت عليه الصلاة، فيطلب من الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم، يعني الصلاة حصلت على إبراهيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليكم أهل البيت، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه كما صلى. وليس المقصود أن هذه تشبه هذه، أن هذه تشبه هذا، وإنما المقصود أنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد كما صليت على إبراهيم. وقيل في المعنى معنى آخر أن أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، فإذا صلي عليه وحده وصلي على آل إبراهيم صار له نصيب من الصلاة على آل إبراهيم، لأنه منهم، لأنه منهم، لكن الأقرب الأول الذي ليس المقصود التشبيه، وإنما المقصود أن الصلاة وجدت على إبراهيم، فمطلوب أن تحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو يدعى لأن تحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ لماذا جاء الصلاة على إبراهيم دون غيره من الأنبياء؟ الله تعالى أعلم، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وكليم الرحمن، لأن موسى وصف يعني حصل له التكليم، وإبراهيم حصلت له الخلة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو خليل كليم عليه الصلاة والسلام، كلمه الله لما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصلاة على إبراهيم لأنها وجدت في القرآن، وأن الله صلى على إبراهيم فذكر، فلعله ذكر بسبب ذلك. يقول أحسن الله إليكم، هل الصلاة الإبراهيمية في صلاة النفل ركن أم سنة؟ لا، هي ركن في النفل وفي الفرض، لأن النفل كما هو معلوم يعني ركعتان وفيها تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مثل التشهد، وكمان التشهد لا بد منه، فالصلاة فيها أيضا لا بد منه، أي في صلاة النافلة، لأنه ما جاء شيء يقول أن هذا خاص بالفرض دون النفل. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما؟ إيش يعني عموما؟ خارج الصلاة، ها؟ إذا ذكر مثلا، هذا الكلام اللي راح كله حول هذا الموضوع، يصلي واجب ولا مستحب؟ نعم، هو جاء يعني فيما يتعلق عند ذكره، يعني جاء شيء يدل على الذم، حيث قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أو رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، هذا يدل على خطورة يعني عدم القيام بذلك، وأما مع ذلك هو مستحب، يعني بعد الأذان مستحب، وغيره ليس من قبيل الواجبات، وإنما من قبيل المستحبات. يعني إذا ذكر صلى الله عليه وسلم في الدرس أكثر من مرة، كلما ذكر يصلى ويسلم عليه في الدرس وفي غير الدرس، على سبيل الوجوب؟ ما نقول على سبيل الوجوب، لكن على سبيل التأكيد، لأن فيه ذم لمن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. مدرس أو محاضر أثناء درسه ومحاضرته في فترات متناوبة يقول للمستمعين صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيدها عدة مرات، صلوا على النبي، الذي ينبغي أنه يمشي في درسه، وإذا مر الرسول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وهم يصلون عليه. أما كونه تقطع المحاضرة ويقطع الدرس ويصلوا على النبي، هذا لا نعلم له أساس. هل يجوز والإمام يخطب يوم الجمعة إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كذلك نحن؟ نعم، تصلي عليه، لأن هذا دعاء، ولأن هذا الإنسان مقبل على الصلاة، مقبل على الخطبة واستماعها، وهو مع الخطيب، يعني إذا دعا يؤمن، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهل نصلي على النبي؟ ما جاء شيء يدل على هذا، ما جاء شيء يدل على أنه صلى عليه في الصلاة، يعني عند قراءة القرآن أو عند ذكره صلى الله عليه وسلم. هذا يقول إذا كان المصلي يصلي تحية المسجد وبجواره درس سمع أثناء الصلاة المدرس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهل له أن يصلي؟ لا، يشتغل في صلاته، يشتغل في صلاته ولا يشتغل مع المدرس ولا يستمع المدرس. بعض الناس يقوم بطلب إيصال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الزائر، فهل فعلهم صحيح؟ إذا طلب من الذي سيأتي للمدينة أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم فالجواب الصحيح أن يقول له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإذا طلب منك أن تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم السلام فأنت ترشده وتدله على أن يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه. يقول أحسن الله إليكم وحفظكم الله ودمتم في خدمة السنة، عندنا إمام في قريتنا يبدأ في كل خطبة بترديد هذه الكلمات: اللهم صل على محمد عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، هل في هذه الكلمات محظور شرعي؟ نعم، كل إنسان يأتي بها ويبدأ بها هذا خلاف ما كان عليه سلف الأمة. أبو بكر رضي الله عنه ما كان يفعل هذا هو خير الناس، وعمر ما كان يفعل هذا هو خير الناس بعد أبو بكر، وهكذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون هذا، والخير كل الخير باتباعهم والسير على منهاجهم. وهذا الكلام ومثل هذا الكلام فيه غلو لا يليق بالإنسان، وإنما حسب الإنسان أن يكون متبعا لسلف هذه الأمة لا أن يأتي بشيء ما أتوا به، لأن الخير كل الخير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يقول هل يجوز أن يصلى ويسلم على غير النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فاطمة عليها الصلاة والسلام؟ أما بالنسبة للأنبياء يصلى عليهم، وأما بالنسبة لغير الأنبياء فإنهم يذكرون تبعا ويصلى عليهم تبعا لا استقلالا، بأن يقول عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، يصلي عليهم تبعا لا استقلالا، يصلي عليهم تبعا لا استقلالا، ف يعني يذكرهم تبعا للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تخصيص بعض الصحابة بأن يصلي عليه وبعضهم يعني لا يصلي عليه فإن هذا لم يثبت به سنة عن رسول الله ولا عن أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما الذي جاء الترضي عنهم الترضي عن الصحابة جميعا، لا فرق بين يعني شخص وشخص بل يترضى عنهم. ولهذا من العلامات التي يعرف بها الصحابي أن يقال رضي الله عنه، يعني هذا الذي غلب في الاستعمال، وإن كان الترضي يجوز أن يكون على التابعين. الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم ولا يخص أحد منهم بالصلاة دون بعض، وما وجد في بعض الكتب من ذكر فاطمة عليها السلام أو علي عليه السلام أو الحسن عليه السلام أو غيرهم فإن هذا قد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال إن هذا من عمل نساخ الكتب وليس من عمل المؤلفين، يعني الناسخ الذي يأتي إذا جاء نسخ الكتاب جاء ذكر يعني علي كذا قال عليه السلام, قال هو من عمل النساخ وليس من عمل المصنفين وإنما نسخ الكتب. نعم. يقول بعض الناس إذا أراد أن يبرك على شيء أعجبه بدل أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقول اللهم صل على محمد, فهل هذا جائز؟ والله ما أعلم شيء دلوقتي. وإنما الذي يعني الذي ينبغي أن يقال بارك الله فيه أو تبارك الله وغير ذلك, يعني في شيء ذكر البركة, هذا الذي ينبغي, هذا هو الذي ينبغي أن يقال اللهم بارك فيه أو بارك الله فيه, لأن هذا هو الذي يشرع أن يقال. ما وجه اقتران آل محمد صلى الله عليه وسلم بآل إبراهيم مع أن آل إبراهيم أنبياء وليس ذلك لآل محمد؟ ليس كل آل إبراهيم أنبياء, ليس كل آل إبراهيم أنبياء, بل فيهم الأنبياء والأنبياء يعني محصورون في نسل إبراهيم بعد إبراهيم, كما أنهم في نوح أيضا محصورون في نسله, وقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب, فهم يعني قبل إبراهيم يعني من ذرية نوح الأنبياء, لكن ليس كل أهله أو آله يكونون أنبياء. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا سمع أشهد أن محمد رسول الله أثناء الأذان وضع يده أو أطراف أصابعه على فمه ثم يمسح بهما عينيه, فما توجيهكم؟ أبدا, هذا ليس له أصل, ليس له أصل, وإنما الجواب أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ولا يفعل شيئا آخر. ما حكم الإكثار من زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الحديث الذي ذكرته, قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت, يعني معناه لا تظنون أن الصلاة والسلام عليه إنما تكون علي عند قبري, وإنما لا تتخذوا قبري عيدا, يعني تعودون إليه وتكثرون الترداد عليه. ثم أتى بالعوض الذي يعوض عن ذلك حيث قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, وصلوا علي لأنه لما نهى عن شيء أتى بما يعوض عنه, وذلك في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول ما حكم المسح على الجوربين؟ سائر يمسح على الجوربين, قد جاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يمسحون, لكن الجوارب تكون يعني ساترة ولا تكون شفافة خفيفة وجودها كعدمها. سؤال الثاني يقول ما حكم إدخال المرأة القرط في أنفها؟ هذا على حسب عادات الناس, على عادة الناس, يعني إذا كان من عادتهم ذلك فهو مثل الأذن. يقول هل دفع زكاة المال إلى شخص واحد أفضل أم تفريقها بين جماعة؟ لا شك أن تفريقها بين جماعة أفضل حتى يستفيد عدد من الناس, مو يستفيد شخص واحد. أحسن الله إليكم, من عادتنا في بلدنا أن الحاج إذا قدم أتاه الناس, لذلك يعمد أهل الحاج لإقامة وليمة حتى يجتمع الناس في يوم واحد ولا يأتون في أيام متفرقة, فما حكم هذا الفعل؟ ما ينبغي التكلف في هذه المناسبة, ومعنى ذلك أن الناس يعني معناه أنهم يجتمعون ويحضرون للوليمة, ولكن الشخص الذي مسافر إذا قدم يسلم عليه في المسجد, يسلم عليه في الطريق, ويزار في بيته, كل ذلك سائغ. ما حكم استقبال الحاج بالزغاريط وأجراس السيارات؟ هذا من التكلف ولا يحتاج الأمر إلى هذا. يقول ما سبب سكوت الإمام بين الفاتحة والسورة التي بعدها؟ بعد الفاتحة؟ نعم. ما أعلم وجه للسكوت, أقول ما أعلم وجه للسكوت، وقد يكون بعض الناس يسكت من أجل أنها تقرأ الفاتحة، وقد يكون يعني أنه يعني يتأمل في نفسه إيش يقرأ، يعني ليس هناك شيء يدل على السكتات إلا ما يتعلق بالسكتة الأولى التي قبل القراءة وبعد التكبير الذي يؤتى بها دعاء الاستفتاح، هذا هو الذي ثبت. هذا يقول: كذلك في كتاب دلال الخيرات قسمت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأيام، فلكل يوم ورد من الصلاة عليه. يقول: فأنا أسأل عن حكم هذا التقسيم والتحديد. كله لا وجه له أصلا كتاب دلال الخيرات ليس مبنيا على العلم، وفيه أمور كما هو معلوم يعني ما تصلح، فالإنسان يعني يكتفي بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما سار عليه أصحاب الرسول، وبما كان عليه التابعون قبل أن يوجد كتاب دلال الخيرات الذي فتن به كثير من الناس. أحسن الله إليكم، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها؟ المرأة إذا خطبت فإن كانت تريد الزوج توافق عليه، وإن كانت لا تريده تتركه، وإذا كانت لا تريده إلا بدون زوجة فلا يجوز لها أن تشترط عليها أن يطلق زوجته، وهذا هو معنى الحديث: لا تصل ما طلق أختها لتكفأ ما في صحبتها، يعني من الخير أو الحظ الذي حصل لها قبل أن يعني قبل أن تأتي هذه المخطوبة الثانية يعني تبقى عليه، ولا تحول بينها وبينه بأن تطلب منه الطلاق، تطلب أن يطلق زوجته الأولى حتى تستقل به وتكفأ ما في صفحة الأولى التي هو يعني ارتباطها بزوجها وانتفاعها بزوجها، وإنما إن أرادته تقبله وتكون ثانية أو ثالثة أو رابعة، وإلا تعتذر. يقول: رجل يريد أن يطلب العلم في الجامعة في المدينة، لكن أمه لا تسمح له بذلك، أمه لها زوج ولها ابن آخر غيره، فما نصيحتكم؟ إذا كانت الأم ليست محتاجة إليه وهي قائمة بنفسها وغيره يقوم بها، فإن عليه أن يطلب العلم، وطلب العلم فائدته له ولها، ولكن عليه أن يرضيها وأن يقنعها وأن يسعى في رضاها، يعني لا ما يكون لا يبالي بها بل يهتم بها، ولكنه يحرص على إرضائها، ويقول: إن اشتغالي بالعلم وذهاب العلم إنما هو لي ولك، ينفعني وينفعك. هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار لزيارة إخوانه المسلمين؟ زيارة بلاد الكفر ليست طيبة، وإخوانه المسلمين الذين هم في بلاد الكفر هم الذين يأتون إلى بلاد المسلمين حتى يزوروه. هل يجوز للرجل أن يخطب المرأة التي في العدة من طلقة رجعية طلقة واحدة؟ أبدا لا يجوز، لأن التي رجعية هي زوجة، لو مات أو ماتت توارث، لأن لا تزال في الزوجية حتى تخرج العدة. رجل ليس عنده نقود لكي يذبح شاتين عن ابنه، يستطيع أن يذبح شاة واحدة، فهل تجزئ؟ السنة للغلام شاتان، فإذا كان في إمكانه أو يعني احتمال أنه يحصل شاة ثانية ويجمع بينهما يعني يفعل، إذا كان يعني إذا تمكن يعني من أنه عنده ما يكفي لشاة ويؤخر ذلك إلى أن يحصل يعني شاتين، هذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعل السنة هو شاتان، يعني وإذا كان ما يقدر الآن يؤجل حتى يقدر. يقول: ما هي عورة المرأة عند النساء وما عورتها عند محارمها؟ المرأة تكون محتشمة عند محارمها وعند النساء، فلا تكون متبذلة وإنما تكون متسترة، ولا تظهر لهن بالمظهر الذي لا ينبغي، بل تكون تظهر الأنبياء بحشمة، وكذلك عند أهلها تظهر مثل من رأسها وجهها ويديها وذراعيها لا بأس، أما شيء أكثر من ذلك فلا يجوز. يقول في تكبيرات العيد الزوائد هل أرفع يدي؟ لا أعلم دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيد. وماذا أقرأ بين كل تكبيرتين؟ لا أعلم، لا أعلم شيء يقال. يقول أنا أعرض بالخطبة على المرأة وهي في العدة، فهل التعريض مثل التصريح؟ لا يجوز، لا يجوز بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، ولكن يمكن في عدة الوفاة هي اللي يكون فيها التعريض، يعني في عدة الوفاة، لأنها ستنتهي إلى أجل، وأما تلك قد تستعاد وقد تراجع وهي زوجة، فالمطلق في عدة الوفاة يجوز، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لأن هذه متعلقة بالوفاة. يقول السائل ما حكم الجلوس على القبر؟ لا يجوز الجلوس على القبر، نهى عن ذلك رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلوس على القبر. السؤال الثاني يقول هل للزواج عمر محدد؟ ليس له عمر محدد، ولكن يعني ينبغي أن يكون يعني في الوقت المناسب، يعني ما يستعجل على الصغيرات، يعني بحيث يعني يزوجن في وقت يعني قد يلحقهن فيه مضرة، وأن يتزوج إذا كانت أهلا للزواج، وكذلك الرجل يتزوج إذا قدر على ذلك وتمكن من ذلك. يقول ما حكم ما يقوم به بعض الناس في بعض البلاد من الاعتصام والتظاهر مما يسمى بجمعة تطبيق الشريعة الإسلامية؟ أقول المظاهرات هذه هي نوع من أنواع الفوضى. هل حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، هل ذلك يدل على وجود اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل العقيدة؟ لا، ما يدل، أقول لا يدل على أن الصحابة اختلفوا، لأن رؤية الله ثابتة، أصل الرؤية ثابتة، الصحابة وغير الصحابة كلهم متفقون على أن الله يرى، لكنه يرى في الدار الآخرة، لكنه يرى في الدار الآخرة، أما الدار الدنيا فهذا الأصل أنه لا يرى، كما جاء يعني أن الله عز وجل جعل رؤيته ادخرها للآخرة، لأن رؤيته أكمل نعيم يكون في الجنة، فلو رؤية في الدنيا لكان نعيم الآخرة أو أحسن نعيم الآخرة حصل في الدنيا، حصل في الدنيا، ولكن نعيم الآخرة غيب، وأعظم نعيم الآخرة رؤية الله، فجعل ذلك يكون في الجنة ولم يحصل في الدنيا، لأنه لو حصل لكان لا يعني لكانت يعني ذلك الغيب علانية، كان موجودا في الدنيا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجنة وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف ورأى عناقيد العنب متدلية فمد يده ليأخذ عنقودا ثم إنه ترك، وبين صلى الله عليه وسلم للصحابة أنه قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لأكلتم ما بقيت الدنيا، يعني معناه تكون الدنيا الآخرة علانية، والله شاء أن تكون الآخرة غيبا حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من الذي يجتهد ويعمل الأسباب في الدنيا التي توصله إلى نعيم الآخرة. فرؤية الله عز وجل أصل الرؤية ثابتة، وإنما هذا الذي حصل في الدنيا هل حصلت أم حصلت، وهذا لا يؤثر على الرؤية، لأن الرؤية متفق على أن الله يرى لكن في الدار الآخرة، وأنه لا يرى في الدنيا. نعم. يقول أريد أن أذهب إلى جدة لبعض الأشغال هناك ثم أذهب إلى مكة لأعتمر، فهل أحرم من المدينة أو من جدة؟ من المدينة، ما دمت أنك مسافر وهذه السفرة فيها عمرة، وسواء ذهبت إلى جدة أو إلى مكة يعني عليك أن تحرم من الميقات، ميقات المدينة. سؤاله الثاني يقول: لي أقارب كثر في بلاد الكفر وقد تأثروا في دينهم وصاروا يحبون الكفار ويفخروا وصاروا يحبون الكفار ويفخرون بما هم عليه من أمور الدنيا، فهل نقول لهم إن الهجرة واجبة عليهم مع العلم بأن لهم أموال وأملاك هناك؟ لا شك أن هؤلاء الذين يتضررون في دينهم عليهم أن يهاجروا، لأنهم لو بقوا يعني في بلاد الكفر وامتلأت قلوبهم من محبتهم أو والوهم أو يعني سهل أمرهم عليهم لا شك أن ذلك خطير، والهجرة يعني واجبة عليهم إذا كانوا قادرين على ذلك. يقول: إذا دخلت المسجد وقد بقي وقت قليل على أذان المغرب فهل أصلي تحية المسجد أن أنتظر واقفا حتى يؤذن؟ لا، إذا كان الوقت يسير جدا يعني وقوفك أولى. هل يجوز للمسافر أن يقصر ويجمع بين الصلاتين بعد وصوله إلى بلده؟ لا، ما يجوز، الإنسان لا يقصر ولا يجمع بين الصلاتين في بلده، وإنما إذا وصل إلى بلده يعني بعد أن خرج وقت المغرب وجاء وكان في وقت العشاء فإن عليه أن يصلي المغرب أولا فيصلي العشاء، لكن لا يقال أنه يأخر من أجل يجمع وأن له أن يجمع، وإنما إذا كان سائرا وصلى في الطريق يعني الصلاتين وجمع ولو كان قريب من البلد يصح، ولكنه لا يعني إلا يعني لا يقول أن النفسيان أجمع هنا ولا أجمع هنا، الجمع لا يكون إلا في السفر، لكن ما وصل متأخرا وقد خرج الوقت فإنه يؤدي تلك الصلاة قضاء التي فات وقتها، لأن هذا ليس مكان جمع. يقول: هل يجوز لمن يعرف حال أحد المبتدعة أن لا يبين حاله لما سئل عنه؟ والله إذا كان مبتدع يعني فيه ضرر ويخشى منه الضرر، فإنه إذا سئل عنه وهو يعرف حقيقته وأنه مبتدع وأن بدعته يعني واضحة جلية وليست من باب التخرصات أو يعني أو الشيء لعدم اليقين، فإذا سئل عنه وعنده علم لا سيما إذا كان من يسأله يعني يريد أن يصاحبه أو أن يدرس عليه أو يخالطه، فإنه يبين حاله لما سأله، وإذا كان ليس متحقق وإنما يسمع كلام الناس لا يغتر بكلام الناس ولا يأخذ كلام الناس. قول: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هل المراد بالضر الذنوب والمعاصي أم الأمراض؟ الذي يبدو أنها الأمراض، الذي قال وأنت أرحم الراحمين يعني نبي الله المقصود به المرض. يقول: في الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك فقال عائشة، هل المقصود بمحبته صلى الله عليه وسلم هنا لعائشة محبة طبيعية فقط لأنها قدمت على محبة أبي بكر وعلى الصحابة أجمعين؟ ما يقال أنها طبيعية، ولكنها يعني إلا بأن أبو بكر رضي الله عنه جاء بعدها، يعني جاء بعدها أحب الناس إليك عائشة، قال من بعدها؟ قال أبوها، وأبوها خير الناس، ولكن هذه زوجته في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا قال إنها أحب الناس إليه، ومحبتها لما يعني حصل لها منه معه صلى الله عليه وسلم من الارتياح لها ومن تلقيها للسنة عنه صلى الله عليه وسلم وحفظها وإبلاغها للناس، لأنها هي الصحابية الوحيدة التي كثرت أحاديثها والتي هي أوعية من أوعية السنة، ولا سيما فيما يتعلق بالبيوت وأحكام البيوت التي لا يطلع عليها إلا النساء، فإنها يعني حصل يعني لها يعني ذلك الخير، ولا يقال إنها مجرد يعني محبة طبيعية يعني إنها ليست دينية. هل يجوز الاغتسال للجمعة في الليل في ليلتها؟ لا، الاغتسال يكون بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر دخل النهار فهو يغتسل بعد طلوع الفجر، إذا اغتسل بعد طلوع الفجر نفع الجمعة، وأما إذا اغتسل قبل طلوع الفجر معناه اغتسل لم يغتسل يوم الجمعة، ليس في غسل يوم الجمعة. ولهذا ذكر أبو داود في سننه أن الرجل إذا أصبح جنبا يوم الجمعة واغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يكفي عن الجنابة وعن الجمعة. يقول: تركت السعي الذي مع طواف الإفاضة وأنا سأعود إلى مكة لآتي به، فهل لي أن أحرم بعمرة وهل أعيد طواف الوداع؟ معلوم أن الإنسان يعني لا يسوغ له أن يخرج يعني من مكة إلا وقد أدى النسك، ولكنه إذا كان نسي أو كان حصل يعني أمر يعني خارج عن إرادته وخرج يعني ورجع، فإنه إذا رجع ينبغي أن يكون يأتي بعمرة ثم يأتي بهذا الذي بقي عليه. يقول: وهل أعيد طواف الوداع؟ كونه يودع لا شك، لأنه بقي عليه الحج، ما أكمل حجه، فإذا أكمل حجه يودع، لأن طواف الوداع قبل أن يؤتى بالأركان وجودك عدمه. يقول: ما حكم إنتاج أفلام سينمائية تصور فيها مشاهد لنعيم الجنة ومشاهد العذاب في النار وذلك بدعوى الترغيب والترهيب؟ هذا تكلف، وأمور الآخرة لا يعلمها إلا الله وهي غيب، ما يعني يمكن أن الإنسان يأتي بها، وإنما هي في غاية الشدة، فكونها تصور وقال هذا نعيم الجنة، وهذا الناس لا يعرفون نعيم الدنيا، الآخرة لا يعرفون نعيمها لأنها غيب، فكل إنسان يأتي بشيء مغيب يقول هذه صورة مغيب هذا كذب. يقول: هل يجوز أن نقول للسلف للعلماء من السابقين والمعاصرين غير الصحابة كلمة رضي الله عنهم؟ الأصل الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، ويجوز أن يترضى عن غير الصحابة وأن يترحم على الصحابة، لكن الأصل هو الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، ويجوز العكس. يقول فضيلة الشيخ: يوجد بجوار بيتي مسجد صغير ليس له إمام راتب، ويوجد مسجد أبعد منه أقدم وأكبر وله إمام راتب، فأيهما أفضل لي أن أصلي فيه؟ إذا كان البيت الذي بجوارك يعني فيه جماعة فكن تصلي مع الجماعة الذين معك، لا شك أن هذا هو الأولى، لأن الجماعة يصلون في المساجد التي حولهم، اللهم إلا أن يكون يعني هذا المسجد يعني ذاك بعيد وهذا قريب وأنشئ، فإن إنشاءه لا بأس ما دام أنه متباعد، لكن أنت الأولى في حقك أن تصلي في مسجد حيك ولا تذهب إلى أماكن أخرى، إلا إذا كان لفضل مثل المدينة تأتي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلي فيه وتترك المسجد الذي يعني الذي عندك لأنك تذهب إلى ما هو أفضل منه، هذا لا بأس. يقول حفظك الله: صلى بنا مرشدنا في الطائرة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا صلاة دابة، المرشد في مقصورة الطائرة والمصلون كلهم جلوس، فهل صلاتنا صحيحة أم نعيدها؟ لا صحيحة، لكن الأولى إذا وجد مكان يصلى فيه يعني يركع ويسجد ولو تفرقوا وتعددوا هذا هو الأولى، ولكن إذا كان ما في إلا أماكنهم فإذا صلى بهم أحد يعني وهم في أماكنهم على هيئتهم يومئون، لكن هذا بشرط أنهم يعني لا أنهم أن وصولهم إلى المطار الذي هم مقدمون عليه إنما يكون بعد خروج الوقت، أما إذا كان يصلون قبل خروج الوقت فإنهم يؤخرون الصلاة حتى ينزلوا ويصلوا. هل يشترط في من يجلس لتدريس الناس وتعليمهم أن يكون مزكى من قبل أهل العلم؟ وإن كان أهل العلم لا يعرفوه فكيف يحصل على تزكيتهم؟ الإنسان الذي يعني يرجع إليه لابد أن يكون معلوما وأن يكون عنده علم، لابد أن يكون معروفا وعنده علم وقد اشتهر بذلك. أما إنسان يعني يعرف من نفسه أنه مقصر ثم يزج بنفسه شيئا ليس من أهله فهذا لا يسوق. ولا شك أن من عرف ومن زكي والمزكي له معروف ومشهور أن هذا يفيده. أما بالنسبة لمن يكون عنده علم وعنده سلامة ما يقال أنه لا يرشد ولا يلقي كلمة إلا إذا كان مزكى، بينما إذا كان مطمئنا من نفسه وأنه لا يقول إلا ما هو سليم فإنه لا بأس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية. من طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح ثم نام إلى صلاة الظهر ثم خرج من مكة بعد العصر هل عليه إعادة الطواف؟ نعم عليه إعادة الطواف. من اشترى سيارة بطريقة ربوية والآن يريد أن يتوب فماذا عليه علما بأن السيارة صارت ملكه الآن بعد أن انتهى من دفع الأقساط؟ يتوب إلى الله عز وجل، يستعمل السيارة ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان لا يعلم يعني الربا قبل دخوله فيه فهو معذور، وإن كان يعلم فهو آثم ويستغفر الله ويتوب إليه ويستعمل السيارة. يقول شيخنا بارك الله فيكم، كما يعلم الجميع عن إخواننا في سوريا يقتلون ويذبحون وفي بورما وفلسطين وكثير من البلاد العربية، يقول أما آن أن ترفع راية الجهاد؟ أولا يعني راية الجهاد تكون عند القدرة وعند القوة، وأهم شيء الآن يفكر فيه جهاد النفس. جهاد النفس هذا هو أهم شيء، ولا يحصل الجهاد الحقيقي الذي فيه الغلبة إلا إذا جهدت النفوس. أما إذا كانت النفوس مريضة وهي نفسها لم تجاهد فالذي لا يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره، والحماس ما يصلح. يكون الإنسان يصل عنده حماس يعني يلقي بنفسه إلى التهلكة وخلاص، والناس ما عندهم قدرة. يعني كيف ينادى الجهاد؟ إيش معنى ينادى الجهاد؟ يعني هي المسألة فوضى؟ يعني بس إنسان طرى له يقول خلاص الجهاد يبغي له جهاد النفس أول الذي يكون به التمكن من الأعداء. أما إذا كان الناس مقصرين في جنب الله فإنهم أهم شيء يحتاجون إليه أن يجاهدوا أنفسهم. إذا أزيلت عين النجاسة بغير الماء فهل يزول حكمها أي حكم النجاسة؟ النجاسة تزال بالماء إذا كانت موجودة ولها عين. إذا كان لها عين فإنها تزال بالماء، ويعني والمكان المتنجس يزال بالماء. كيف تزال كيف زالت النجاسة يعني زالت عين النجاسة؟ أنا ما فهمت السؤال هذا، ما أعرف إيش معنى كونها زالت النجاسة سؤال بغير الماء. الماء هو الذي يطهر به. هل يبدأ قيام الليل من بعد صلاة المغرب؟ لا، من بعد صلاة العشاء إذا كانت مجموعة مع المغرب، حتى ولو كانت مجموعة مع المغرب. أما بين المغرب والعشاء فإن صلاة الليل تبدأ بعد العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم، لأن لو قدمت العشاء مع المغرب جمع تقديم يؤتى بصلاة الليل. وهل يجوز رد الدين بغير نوع العملة التي اقترضتها؟ نعم، إذا اتفق مع الدائن لا بأس. ما حكم تنظيم النسل أي ترك مدة عامين للطفل ليكمل الرضاعة؟ لا بأس بذلك إذا كان مقصود بالتنظيم فقط، وأن المرأة تلد في كل سنة ويأتي الولد والثاني والأول ما يمشي ولا يتحرك يحتاج أن تحملهم جميعا، لها أن تنظم، لكن لا تعمل شيئا يقطعه. لأن قطع النسل لا يجوز، ولكن تنظيمه سائغ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.